يقول السائل: فضيلة الشيخ، أدرس في جامعة يكثر فيها الشيعة ويسلمون علينا السلام الشرعي، فهل نرد عليهم أم لا؟ الجواب على هذا السؤال سبق، وقلنا إن كل من سلم عليك فرد عليه السلام، وإذا شككت في كلامه فقل عليك ويكفي، ولعله يكفي أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.